الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعود إلى استكمال منظومة أصول الفقه أو منظومة القواعد الفقهية. قد توقفنا عند البيت 27 حتى نذكركم هذه المنظومة من تصنيف الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في العظيم وقد توقفنا عند البيت 27 لكن في عجالة شديدة نذكر الإخوة بهذه الأبيات التي تحدثنا عنها قبل ذلك، حيث بدأ رحمه الله المنظومة بقوله: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. هذه القاعدة الأولى، الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. هذه القاعدة الثانية التي ذكرناها في اللقاءات السابقة. وعند تساوي الضرر ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، هذا ما يعرف عند الفقهاء بقولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دي قاعدة فقهية. وهكذا سار الشيخ إلى أن وصل إلى هذا البيت: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. نقول هذا البيت مرة ثانية ثم نشرح المتفرع عنه إن شاء الله تعالى. وكل فعل للنبي جردا، يعني الفعل المجرد من الأمر، فعل فقط دون أن يأمر ودون أن ينهى، عن أمره فغير واجب بدا. هذه قاعدة يقول فيها الفقهاء: الفعل المجرد عن الأمر يفيد الندب استحباب، فعل فقط دون أن يأمر به ودون أن ينهى عنه، فعل يسمى فعل إيه؟ مجرد. هذه القاعدة تقول مرة أخرى: الفعل المجرد عن الأمر يفيد الاستحباب أو الندب. وهنا تكلم المصنف رحمه الله في الشرح فقال: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 6 أقسام. يعني الأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 6 أقسام. فأنا أعتقد أن الدكتور الأشخر له كتاب كبير مجلد في أفعال النبي وحجيتها. النبي قد يفعل أمر أو أمرا يعلمنا على سبيل التعبد، وقد يفعل أمرا على سبيل الخصوصية له وحده دون غيره، وقد يفعل أمرا على سبيل العادة وليس العبادة. كما قلنا قبل ذلك موضوع اللباس، الزي، النبي لبس زيا، هل علي أن ألبس ذات الزي الذي لبسه رسول الله؟ هذه عادة، يعني النبي كان يعيش في مجتمع من عادته هذا اللبس هذا الزي، فلما أن الزي يخرج عن الإحرام غير إسبال غير حرير لبسه من العادات وليس من العبادات، في مجتمع يطيل شعره فأطال النبي شعره لأن المجتمع عادته إطالة الشعر، وإذ قول الجمهور أن إطالة الشعر من عادات. لبس الخاتم أيضا من العادات، النبي اتخذ خاتما ليختم الرسائل لحاجة، فلا يكون قال أن إطالة الشعر سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان معه طفله الصغير: إما أن تحلقه له كله وإما أن تتركه كله. يبقى أقره النبي على حلق الشعر ولم يقل له اتركه فإنه سنة، لأن البعض يفهم الأفعال على فهم الخاص. كذلك هناك أفعال جبلية تستلزمها الطبيعة البشرية كالأكل كالشرب كالنوم، هذه أفعال تستلزمها الطبيعة، إنما هيئاتها قد تكون سنة. النبي نام على جنبه الأيمن سنة، توضأ قبل أن ينام سنة، من أصل النوم تستلزمه الطبيعة البشرية، طبيعة تحتاج إلى نوم، تحتاج إلى طعام، إلى شراب، وهكذا. ولذلك قال المصنف: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا، يعني بدا يعني ظهر، ظهر واتضح. وذهب بعد ذلك يشرح هذا البيت فيقول: لابد أن نعرف أقسام أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الأخوة هل فعل ذلك رسول الله؟ ما قد لا يفعله وقد يأمر به، وقد يفعله ويأمر بغيره. أنت ما هو كله النبي كان يصوم في شعبان أكثر من صومه في المحرم، رغم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الايه، هذا قول وفعله. يصوم اكثر في شعبان من المحرم، يبقى فعله يخالف الايه القول. طب انا اروح فين؟ اين انا من هذا؟ هل اخذ بالفعل ام بالقول؟ بالقول طبعا، القول يقدم على الفعل. لعله كان يصوم في شعبان اكثر من المحرم لاسباب، انه كان يقضي بعض النوافل التي كان يواظب عليها فيقضيها في شعبان، لعله كان ينشغل في المحرم باشياء تشغله عن الصيام، لعله يعني. مثلا قال عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الروضة بين بيتي ومنبري: روضة من رياض الجنة، هذا قول. وامرنا بالصلاة في الصف في الأول. طب الصف الأول لو جاء بعيدا عن الروضة أقف فيه أو أقف في الروضة؟ طبعا حتى لو خرج عن الروضة. البعض يأتي يقول النبي فعل هذا، يا أخي الفاضل، النبي حج قارنا، فعله أنه حج قارنا، ولكنه أمره بالتمتع. يبقى أمره شيء وفعله شيء آخر، يعني حج قارنا وأمر أصحابه أن يتمتعوا. أنظرت إلى هذا؟ يبقى أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام الأفعال تحتاج منك إلى تريس. الفعل المجرد عن الأمر يفيد الإيه؟ الاستحباب. طالما فعل بحت ليس معه أمر وليس معه نهي، يبقى يفيد الإيه؟ الندب. وأفعاله قال تنقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول ما تقتضيه الجبلة والطبيعة، فهذا لا يتعلق به أمر ولا نهي، مثاله النوم والأكل والشرب ونحوها، لكن قد يطلب أن يكون على صفة معينة كالنوم على الجنب الأيمن والنوم على وضوء والنوم إلى القبلة إلى غير ذلك. يبقى هيئة النوم مستحبة، لما أصل النوم تقتضيه الطبيعة البشرية. يعني واحد يقول لك نام لأن الرسول نام عليه الصلاة والسلام، أنام لأني إنسان ولأن الرسول إنسان نام، لكن نومه يختلف عن نومه. تقول لي واحد نام لي أقول أنام لأن النبي نام عليه الصلاة والسلام، تقتضيه الطبيعة. لذلك من اللطائف أن رجلا يعني يعني فهمه على قدره، فقابل آخر وقال له: عندك كم سنة؟ قال له: 63. قال له: لماذا لا تطبق السنة؟ قال: ما هي السنة؟ قال النبي مات ل63 فيجب أن تموت أنت ل63. أهلا والموت بيدي يا عبد الله، الموت هذا كتب على المخلوقات في أي سن؟ فهل موت النبي في 63 يستلزم أن الجميع يموت في هذا السن؟ ما قال أحد بهذا. قال الأكل تقتضيه الطبيعة، الإنسان يأكل ويشرب ولابد له لهذا، لكن كونه يأكل باليمين سنة، يشرب باليمين يبقى هيئة، فعل تقتضيه الطبيعة ولكن له هيئة، له ايه؟ هيئة معينة طبعا. يبقى الفعل الجبلي الذي لا يتعلق به امر ولا نهي هذا تقتضيه الطبيعة، يخرج عن امر العبادات، يخرج عن امر ايه؟ العبادات. انما المسلم دائما يحول العادات الى عبادات حتى الطبائع، يعني يبتغي اليوم ان يتقوى على العبادة وان يتقوى على قيام الليل وان يتقوى على الطاعة، يبتغي بطعامه ان يستطيع الصلاة والعمل، عنده هدف عنده غاية بخلاف غيره. انما اصل الاكل والطعام والشراب والنوم هذا امر تقتضيه ديه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعارفة يذهب الى مزدلفة كما جاء عن ابن عباس، فلما في الطريق الى مزدلفة انحنى او يعني اجتنب اصحابه وبال عليه الصلاة والسلام، فهل يجب على كل من جاء من عرفة ان يجتنب اصحابه وان يبول؟ يقول واحد كل واحد حاج ينزل من عرفة يتجنب ويبول، يا اخي الفاضل في الكلام كلام ما يقوله احد. اذا هذه افعال تستلزمها الجبلة او الطبيعة البشرية، فلا نقول بانها سنة ولا نقول بانها عبادة، انما هذه افعال تقتضيها الطبيعة. 2، القسم الثاني من افعاله عليه الصلاة والسلام ما فعله على وجه العادة، ودي بقى مهمة، ما فعله على وجه العادة، فهذا مباح وليس بسنة. مباح يعني فعله وتركه سواء، هذا المباح عند الأصوليين، الفعل والترك سواء. ما بل السنة فعل العادة، السنة أن تفعل العادة في مجتمعك، طالما أن العادة لا تقترب من دائرة الحرام ولا المكروه. مجتمعك ماذا يلبس؟ زي المغربي مثلا، المغاربة يلبسون ماذا؟ عارف المغربة؟ بتاع دي وزونت دي بتاع، يجي واحد بقى في المغرب يلبس لبس باكستاني، قال له هذا لا يجوز لأنك خرجت عن عادة مجتمعك إلى لباس الشهرة. واحد في مصر يلبس زي أفغاني، يقول له هذا لا يجوز لأنك خرجت عن عادة مجتمعك إلى لباس الشهرة. واحد في مصر يلبس زي أهل الجزيرة، يلبس الزي الذي كان يلبسه رسول الله، وفي رسول الله كان يلبس ايه؟ إزارا ورداء، مش كده ولا ايه؟ يروح لبس ايه؟ الزي الذي كان يلبسه شبه الجزيرة. أنت من تفهم النبي لبس هذا لأن هذا من عادة المجتمع، فعله لأجل العادة ولم يفعله لأجل الايه؟ العبادة. النبي كان يطيل شعره لأن عادة المجتمع إطالة الايه؟ الشعر، لا ليس على سبيل التعبد، ليس على سبيل، فلا تأتي أنت في المجتمع لا يعرف إطالة الشعر، لا يعرفه، وتطيل الشعر وتقول إنه ايه؟ سنة، هذا ليس كذلك. في كثير من الأمور نفس الساعة في اليد الايه؟ اليسرى، بعض الإخوة يروح لابسها في اليد الايه؟ يقول لك النبي كان يحب التيمن في كل شيء، الساعة مالها مال التيمن يا مولانا؟ أنت الآن تفعل باليمنى كل شيء، تدق تكتب ترفع، تحتاج إلى عمل، الشمال اليسرى لا تستخدمها، فلبس الساعة من العادات أم من العبادات؟ من العادات، ليس له علاقة بالعبادة، كثير من امورها على هذا النحو، على هذا النحو. يقول الشيخ رحمه الله: ما لم تخالف الشرع افعل العادة، ما لم تخالف الشرع. ايهما افضل، ان تلبس ازارا ورداء وعمامة، او ان تلبس قميصا وسروالا وغترة؟ قميص وسروال وغترة ولا ازار ورداء وعمامة في هذا الزمن؟ قميص وسروال وايه وغترة. في السعودية مش عندنا، ده كلام على الشيخ، كلام على السعودية. انا في مصر البس ما يلبسه اهل ايه مصر بلدي، لما لقيت بلدي والبس زيا مخالفا بزعم انه من الايه من السنة. اللبس من العادات وليس من العبادات، وهذا كلام مهم جدا. يقول ايوه يا شيخ، ما لم يكن حراما، خلص البنطال جائز 100%، الا بشروط ان يكون البنطال فوق الكعب غير مسبل، ان يكون البنطال فضفاضا، يعني مش ايه صاصف العورة يا شيخ، واسع. القميص ساتر للعورة 100 مية، قميص ايه اللي زوره ده يدور ما هو بدلة، يعني مش بدلة ده هو، يعني ما انت عاوز ايه؟ مش الاخوة لابسين قميص بنطال اهو، الاخ اللي جنبك ها ده ازار ورداء، اللي فوق ازار ورداء، تاني ازار ماشي يا سيدي الشيخ. الاخ اللي جنبك لابس قميص وبنطلون ازار ورداء، حلو كده، بشرط ان يكون البنطلون غير مسبل، وان يكون فضفاض، ويكون القميص الى الركبتين او فوق الركبتين ساترا للقبل والدبر. عادي، حد يقول لك بقى دي بدعة؟ هو الله لا يقبل الصلاة في بنطال وقميص؟ ودي كلام يا خقال، سمعت هذا انا من كثير من الناس. يا اخي انا ماما وانا رسول عصر في هذا الوقت في هذا في هذه الشأن، ليس لنا علاقة بهذه الافعال، الرسول ليس له علاقة بالعادات. فلما ان العادة لا تخالف الايه الامر الشرعي يا شيخنا وائد، مظبوط ازار ورداء لبس ازار ورداء، لو عاش الى زماننا لبس ما يلبس بشرط ان لا يخالف الشرع، ولو عاش الى زماننا لركب ما نركب. انت راكب لانسر، النبي يركب ايه عربي؟ ما حاسين السيارات يركب حماره مثلا، يعني يجي من الشرقية إلى العزب النبي حمارة؟ هل أحد يقول هذا؟ ألا، سبحان الله العظيم. إذا النبي يفعل ما يوافق المجتمع العادات بشرط ألا يخالف الشرع. ده حط الشرط ده تحت 50 نقطة عشان خاطر ما يخالفش، بشرط ألا يخالف. واحد يقول لك أنا لابس زي إسبال لأن هذا لا، هذا خالف الشرع، ها؟ لابد ألا يخالف الشرع. النساء حتى، المرأة في زمن رسول الله كان لها زي يختلف عن زي الآن، مش كده ولا؟ يعني كان هناك اللي هو العباية الفضفاضة دي مش موجودة في عهد رسول الله، والنقاب بهذه الطريقة التي يلبسها نساؤنا، إلى غير ذلك. الأحذية، هو حذاء زمن رسول الله كحذائين الآن؟ هل هناك أحذية جلد طبيعي وبنص وبرباط؟ هذه عادات يا عبد الله لا علاقة لها بالعبادات. يبقى أفعال فعلها النبي لأنها إيه؟ عادة وليست عبادة. اعتاد الناس أن يلبس الرجال ثياب الحرير. تلبس أنت الحرير؟ الشيخ بدر هنا مثلا يقول: لو اعتاد الناس فعل الحرام لا تفعله، افعل العادة بشرط ان لا تكون محرمة، لا تخرج عن عادة المجتمع. ان خرجت فأنت مخالف. إن خالفت فأنت يعني الذي يلبس الزي الأفغاني كما قلت قبل ذلك في عابدين أو في الزيتون مخالف الشرع، لأنه يلبس لباس شهرة. وأنا قلت قبل ذلك هنا، تأتي إلى واحد يا شيخ وائل تقول تعرف الشيخ محمد؟ محمد مين؟ محمد أحمد. أحمد مين؟ إبراهيم. إبراهيم مين؟ محمود. محمود مين؟ عبا. تقول له 50 اسم ما يعرفش، تقول له الأفغاني. عرفت يا أخي الأفغاني، صاحب زي الأفغاني. إذا عرف الآن بزيه فأصبح شهرة، اشتهر به في قوم خالفهم، هو خالف. ولذلك يعني هذا مهم جدا. يعني أهدى إلي أخ مغربي، زي مغربي، أنا أستحي أن أنزل به في أي وقت إلا في الفجر، يعني حد شايفني. لما ينزل خبيب ده ممكن نسأل الشيخ، نسأل الله اللطفة، والشيخ يروي إيه يلبس زي المغربي، يعمل إيه بالتبان والبتاع. طبعا أنت الآن في بلد يا أخي الفاضل، لا تفعل في بلدي كما يخالف عادتها، طالما أنها لا تقترب من دائرة الإيه الحرمة. فأنت هذا مهم جدا، فلا بد أن يركز عليه. طيب ايضا تفضل. مش ايه، حتى لو مرة مش على الدار، لكنه لو مشى الناس به يقول الناس ايه، مغربي مغربي، الناس تنظر اليه شذرا. صح؟ انا لا اعرف، وانا اعرف ليش انتشر. يعني واحد صار قدامك كده 1000 واحد مشوا مصريون، واحد بس رئيس مغربي، تقول ايه؟ هيشدك ومش هيشدك، هتنظر نظرة منفردة عنهم جميعا. لا، بس اختلف عن عادة بلده، خرج عن المألوف عن عادة بلده. صح ولا لا؟ يعني الجامعة مثلا بتشرف ان يدخل الطالب بزي كذا كذا كذا كذا، خلاص يدخل طالما له ليس حرام. مدام سنوية تفترض على البنات ان تلبس البنطلون، هذا مخالف الشرع طبعا، كما اشترط على الرجال ان يلبس الحرير، هذا مخالف الشرع. ها؟ يعني عادة مجتمعك اسباد الازار حرام وليس بحرام، حرام. عادة الازهريين ان يلبسوا الطربوش والايه والجبة والكاكولة، والجبة الجور كم متر على الأرض؟ نص متر. يقول عادة الأزهريين، أقول له حرام يا أخي الفاضل، البس ما فيش مشكلة، بس الجبة بس قصرها خليها على السنة، لأن ما جاوز الكبد فين؟ في النار. يقول له أصل الحديث يعني ده حديث له علة، والعلة هي ان جره خيلاء. نقول له لا، كبرا يعني، نقول له لا، العقوبتان مختلفتان. النبي قال كل ما جاوز الكعبين في النار، وقال من جر ثوبه خيلاء فعلق العقوبة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليه، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليه، هذه عقوبة من جر ثوبه ايه خيلاء. عقوبة من جر ثوبه خيلاء تختلف عن عقوبة من جاوز الكعب ما جاوز الكعبين. إذا العقوبتان مختلفتان، إذا الحكم تختلف. فهمت هذا؟ حتى لا يلبس عليك يقول يا نبي قال لأبي بكر لست منهم يا أبا بكر. أبو بكر في الأصل كان غير مسلم، إلا أنه لنحافته كان إزاره ينزل إلا أن يتعهد. يعني الإزار غير رداء، اللي فوق اسمه رداء يا شيخ وائل، ده رداء، وتحت ايه الإزار بينزل لأن وسطه نحيف، يعني يلبس إزار غير مسبب، فالإزار ينزل تحت الكعبين فيجذبه يتعهده. فقال رسول الله إزاري ينزل تحت الكعبين إلا أن أتعهده. قال لست منهم يا أبا بكر، لست منهم. يجي بقى يقول لك ايه، هنا ابو بكر كان يجر ثوبه والنبي قال له لست منهم، وانا زي ابو بكر اجر ثوبه ولست منهم. والنبي قال لك أنت لست منهم. النبي قال لك لست منهم، هذه واحدة. الثانية أن الصديق كان ثوبه يرتخي منه إلا أن يتعهل، يعني كان غير مصبر في الأصل، هذه نقطة مهمة أيضا. فعموما لو اعتاد الناس إذا ما اعتاده الناس من أمور مباحة فإن السنة أن يتبع الإنسان فيه الإيه؟ العادة. فلباس الرسول العمامة والإزار والرداء كان على سبيل الإيه؟ العادة وليس العباد. يجي واحد وقت بقى يدخل الجامعة بعمة، يروح الجامعة طلع كرنية عمل عمة أصلها من السنة ويلبس إزار ورداء، هذا هو تفهم هذا؟ أنت لا تفهم فعل النبي فعل هذا لماذا؟ لأنها من ناس قومه. وما الرقم ثلاثة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله رسول الله امتثالا لأمر الله، طبعا هذا على سبيل العبادة. الندب يفيد الندب، والواجب يفيد الايه؟ الوجوب. إذا كان الأمر ندبا فالفعل ندب، يعني النبي أمر به على سبيل استحباب ثم فعله، إذا الفعل يفيد الايه؟ الندب، لأن الأمر يعني قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، ثم صلى هو قبل المغرب. إذا صلاته قبل المغرب لوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب، لأن الأمر للندب والفعل ينطبق معه الأمر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ثم استاك، ففعله ينطبق معه أمره. الأمر الندب والفعل الإيه؟ الندب. الأمر الوجوب، الفعل الوجوب. أقيم الصلاة، هذا فعل أمر يفيد الوجوب، ثم صلى ففعله واجب وأمره واجب، هكذا. فإذا كان الأمر امتثالا لأمر الله عز وجل ففعله ينطبق مع أمره، يأمر على سبيل الندب ويفعل على سبيل الندب، ويأمر على سبيل الوجوب ويفعل على سبيل الإيه؟ الوجوب. قال كذلك ما فعله لبيان الواجب، يعني هو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم ركع، الركوع واجب، ثم سجد، السجود واجب، لأنه فعل هذه الأفعال لبيان واجب أو بيان مستحب واجب. فما فعله لبيان الواجب فهو واجب، إلا أن يأتي ما يفيد الاستحباب كرفع اليدين تكبيرة الإحرام مثلا، يعني كل أفعال الصلاة تفيد الوجوب إلا ما جاء على أنه يفيد الاستحباب. يبقى إذن هذه القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع قال المصنف ما فعله فعلا مجردا يظهر فيه التعبد لله عز وجل، فهذا واجب عليه لأجل الإبلاغ، وبعد أن يبلغ الأمة يكون ندبا لنا وله. يعني إيه؟ السواك مندوب لكنه في أول أمر واجب عليه هو، لماذا؟ للبلاغ، يعني في أول وأمر واجب عليه هو على سبيل السلام، ثم بعد ذلك ينقلب إلى مندوب في حقه وفي حق أمته، إنما في حقه أول هو واجب. يا أيها الرسول بلغ، فكيف يبلغ؟ بتبليغ الأمر واجب في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعله بعد ذلك مندوب في حقه وحق من؟ أمته صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى المسألة القسم الخامس، ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني لا ندري أن النبي فعله على سبيل التعبد أم فعله على سبيل العادة، زي لبس الخاتم مثلا، النبي فعله على سبيل التعبد أم العادة؟ الراجح أنه لبسه عادة، لأنه كان يختم به الرسائل، اتخذ خاتما من حديد، محمد رسول الله في البخاري، محمد في سطر، رسول في سطر، الله في صوت، وكان يكتب به الرسائل، يبقى ليسه على سبيل العادة وليس العباد. وهناك أفعال تتردد بين العادة والعباد. آخر قسم من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الخصوصية. أنا أجمل لأنني شرحت هذه المحاضرة لكن كان العدد قليلا قبل رمضان في هذا البيت. ها؟ ستة أفعال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. واحد ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة البشرية. اثنين ما فعله على سبيل العادة وليس العبادة. ثلاثة ما فعله امتثالا لأمر الله. أربعة ما بلغ لأمتي ليبين لها مشروعيته في حق واجب وفي حق الأمة مندوب. الفعل مجرد بقى. فعل مجرد. خمسة ما كان بين العادة وإيه ما تردد. ستة ما فعله على وجه الخصوصية. واحتاجوا ذلك إلى دليل. في بقى كم كتاب في السوق خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خصية لرسول الله. زي ايه؟ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. يجي واحد يقول لك انا وامرأة في الزيتون وهبت لنفسها. هو انت نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ وفي كثير من الناس وانها ايه وهبي لنفسك. وهبي لنفسك الهبة ليست الا لرسول الله. يقول يا اخي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. يا اخي زواج الهبة ليس الا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خصائص رسول الله. خصائص تخص هو. أما أنا فأنام عيناي وأنام قلبي. أصل الصيام أنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إلى غير ذلك من الخصائص الترمذي صنف فيها مجللا كبيرا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك من ادعى الخصوصية عليه أن يأتي بد. الأصل أنها الفعل عام الامر عام والفعل عام الا ان ياتي به بدليل. اقول كما قال البعض بوله طاهر وغائطه طاهر هذه خصية له. يقول نعم. نقول اين الدليل؟ لا دليل. وان ادعى ابن حجر ذلك فتح الباري ليس معه دليل. ليس مع احد ممن قال ان بوله طاهر وأن غائطه طاهر أن معه دليل. بل إن الدليل على عكس ذلك. ما هو الدليل على عكس ذلك؟ لا، أنه أمر ابن عباس أن يأتيه بإداية فيها ماء ليستنجي بها بعد تبول عليه الصلاة والسلام. إنه ارتقى مكانا مرتفعا عند تبوله حتى لا ارتد عليه رذاذ البول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يبين انه كان يتحرز من بوله. لو ان البول طاهر كما يدعي البعض فلماذا تحرز النبي منه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا امر ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار يستجمر بها؟ اما كان يكفي ان يستجمر. كل ما في الصحيحين يبين ان بوله وان غائطه كبول البشر وكغائط البشر. منهم من يقول النبي نور عليه الصلاة والسلام خلق منين؟ من نور. نقول هذه خاصية تحتاج الى دليل. يلزمك الدليل ولا عند الدليل. لقد جاءكم الله نور وكتاب مبين. يا عبد الله هل هذا دليل؟ الله قال عن التوراة انها نور. يبقى التوراة نور. هات التوراة قوم هات التوراة من هنا امسكها كده هو هتنور ما تنورش. التوراة بتنور. يعني اذا دخلت بالتوراة الى مكان يظلم هتنور؟ الكلام ده مش ممكن. النور المقصود بالنور الايه؟ المعنوي. نور الهداية وليس النور الحقيقي. امونا عائشة رضي الله عنها وارضاها. طبعا انتم تعلمون الخبيث هذا المسمى بياسر الخبيث ابن ابي بن سليم الجديد الذي في لندن الان عندكم الان فبهي غطت الموضوع. الذي اسقط الحجاب عن وجه الشيعة الخبثاء. فعني نشكره على هذا، لان كان عندنا من سفهان يدافع عن الشيعة الى الان، نقول له رد على هذا الرجل. طبعا لان هذا معتقد الشيعة، كل الشيعة تقليل هذا، انه منهم من يفصح ومنهم من لا يفصح تقية تقية. فهذا الرجل خرج عن المألوف وافصح فضحهم. يمكن ما يرد عليه انت فضحتنا، خلي الكلام ده لنا بمعت، ما تقولش لأهل السنة. هي عايشة زانية زانية في النار في النار. اما السيستاني تنكر ما قال ياسر الحبيب، هو السيستاني نفسه كاتب هذا في كتبه، بس هي استنكر حتى اعلامية كده. ها كان انبا بشوي او بشاي ده اللي بتاع الشاي ده اللي اسمه ايه، اللي يقولك القرآن محرف او قتلت اياته بعد موت رسول الله، ان لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، دي آية كتبت في عهد عثمان ولم ينزل بها الوحي، فعلى المسلمين ان يحذفوها من المصحف لانها ليست قرآنا. اثنين، المسلمون لما فهموا قضية الصلب العلماء. ثلاثة، الاصل في مصر انها بلد نصرانية والمسلمون اضياف علينا، وفي فيوم قال الكلام ده فضح الدنيا، الدنيا قامت هانت. تلاقي بقى مين الراس الكبيرة، يا رجل يا مخطئ انت مجرم اخطأت في حق المصريين والمسلمين. هو كاتب كده محمد عمار النهاردة كتب له انت كتبت هذا في كتابك انا وسطرت هذا في كتابك انا، هو كتب هذا بنفسه. انما يكتبه لكن ايه قال يقول ليفصل، لان يفصح، لان بي لما لاموا بعض القيادات الاسرائيلية على التصريحات على الكتابات اسف، فخالف لانه فان العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يحسنوا فهم، واذا فهموا لا يحسنوا عمل. ها يقرأوا ايه اللي بدينا مليانة ايه، انما ان تصرح تصريحا اعلاميا تقيم الدنيا علينا، لا احنا معاك، بس نطلع بقى نستنكر كده كلمتين قدام الاعلام عشان نظبط الموضوع. انما احنا ندين بهذا، ندين بهذا، نعتقد بهذا، نكتب بهذا. هذه عقيدة، امور عجيبة ومعروفة، فيجب ان نستيقظ اليها وان نكون ولن نستغرب هذا. يعني لما خرج هذا ابن ابي سلول الكويتي هذا في لندن وقال هذا، الدنيا فارت. لماذا تغضبون؟ قال عن عائشة. هو جديد هذا؟ هذا جديد عندك انت؟ ده من سبب من قدير الزمن، سب الصحابة تكفير عائشة رميها بالزنا، ذاك من قدير الزمن الى وقتنا هذا. الخميني والسيستاني كلات تقول هذا. نعم تفضل حق رهجل، تفضل. ايوه يا شيخنا. نعم ما هو احنا مشكلة، هو كلامك مظبوط، مشكلتنا نحن ان تحركاتنا وان اقوالنا وان خطبنا ردود ايه افعال، هم افعال واحنا نتحرك. لو ده كلام ما انت قبل ما يتحرك تفضح تتكلم، مش تنتظر حتى يفعل هو تفعل انت. ده كلام يعني. هو ما خلي بالك عاوزين تشغلوا المسلمين، ارميهم قضية اوب، خلي امك ايه تربط في الموضوع، بعد شوية يروح خرابي رامي حاجة تانية، الأمة كلها تنشغل، دي قضايا مهمة يعني. مش كله بقى انت مش تبقى انت مفروض تبقى تملك المبادرة تفهم الناس الرافضة، ده من التسعينات من التمانينات تعفيهم فكر شيء، اتعدوا العيشة في النار. واللي معروف يا خبيث هذا الكلام، جئت بجديد، قبلك قالها الكلين، وقبلك قالها الطبرسي، وقبلك قالها السيستاني، وقبلك قالها الكوميني، وكم احنا حافظينه في كتبك في مجلد كذا، انت ما جئت بجديد. انما الان المسلمون لماذا تعجبون؟ لانهم يجهلون حقيقة الفكر الايه الرافضي. شيعي، فحينما اسمع هذا يجي له حاجة هستيريا يشتم امي عائشة، ما هو بيصير من زمان، من زمن رسول الله على سوء، من بعد من زمن الحبيب ابي طالب، ها، لان الشعر لم تظهر الا في زمن من؟ عثمان، عبد الله بن سبأ ظهر في زمن عثمان. لذلك قرات لطيفه اليوم، يعني الله اعلم صدقها ام كذبها عن النت، ان عالم ان ولي امر حاكم دعا بعض علماء الشيعة الرافضة مع علماء الايه السنة ليعقد لهم ايه مناظرة، فلم يأتي من السنة احد الا واحد، واتى علماء الايه الشيعة، فدخل الى المسجد السني الى المكت فاخذ الحذاء تحت ابطه، حط الحذاء تحت ابطه، طبعا حذاء هنا على الرف، فقال له ولي الامر لماذا تأخذ الحذاء تحت ابطك؟ قال هكذا كان يفعل الشيعة في زمن رسول الله. فقال علماء الشيعة هل كان في زمن رسول الله الشيعة؟ فقال إن أصبتم أجبتم على أنفسكم، لم يكن في زمن رسول الله الشيعة فلما جئتم أنتم. فضحك الحضور وانصرف الجميع. سبحان الله العظيم. نعم خلاص حق محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول ما فعله على سبيل الخصوصية يحتاج إلى دليل، أما ما فعله على سبيل الخصوصية ويعم المسلمين جميعا هو الأصل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الأمر له خاص، وهو إلى من؟ يا أيها النبي إذا طلقت النساء، ولا إذا طلقتم النساء؟ طلقتم، هذا يفيد العموم، ها، ولذلك لا يفيد الخصوصية. فلما قضى زيد منها وطر زوجناكه، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنة حرج، ها، في أدعيائه، في أزواج أدعيائه. وإذن هذه الآية جاءت النبي تزوج زينب بنت جحش لأجل أن الذي تبنى بعد ذلك لا يكون عليه حرج أن يتزوج، وهو أسوة وقدوة، فعل خاص له لكنه يعم له الأمة، هناك أفعال خاصة به هو فقط عليه الصلاة والسلام، والخصوصية تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. بعد ذلك قال المصنف وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. إيه يعني؟ وإن يكن مبينا لأمر، النبي يقول شيئا يبين إيه؟ أمرا. الحكم في المبين حكم المبين، يعني المبين واجب، فالمبين واجب، المبين مستحب فالمبين مستحب. يعني انظر الى اصل الامر، هل هو وجوب؟ فما جاء يبينه فهو واجب، ياخذ نفس الايه الحكم. وقال اذا قال وان يكن مبينا لامر فالحكم فيه حكم ذاك الامر، هذا ما شرحناه في القسم الثالث من اقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان فعل الرسول مبينا لامر، الفعل بين الأمر من أوامر الله أو أن أوامره هو نفسه، فإنه يكون له حكم ذاك الأمر. إذا كان الأمر واجبا فالمبين إيه؟ واجب، وإن كان الأمر مستحبا فالفعل أيضا مستحب، وهذا ظاهر. طبعا انتقل بعد ذلك إلى البيت التاسع والعشرين، وهذا بيت مهم جدا يحتاج إلى محاضرات، لكننا سنحاول أن نلخصه إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله المحيي؟ وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، يعني عند تزاحم المصالح قدم الايه الأعلى في المنافع يعني، وعند صدار المفاسد يعني المظالم قدم الأدنى العكس. يعني رجل عنده بعير ميت وحمار ميت وهو في الصحراء لا يجد طعاما ولا شرابا، عنده بعير ميت وحمار ميت وربنا أحل له أن يأكل الهفيان الحالة الميتة بقدر غير إعاد ولا غير بغي ولا عاد، يأكل الحمار أم يأكل البعير؟ طب لماذا؟ البعير أصله حلال وحرم لأنه إيه؟ ميت. الحمار أصله حرام وحرم أيضا كذلك لأنه، فالحمار حرامان، حرام لأنه ميت وحرام لأنه حمار، والبعير حرام واحد حرام لأنه ميت. فقدم الأدنى هذا بعكس المنافع، قدم الأعلى منفعة. يعني مثلا كثير من الأمور لدى عند التزاحم، عند التزاحم النبي ماذا قال في البخاري؟ قال لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولعدت بنائها على قواعد إيه؟ إبراهيم. وما الذي منعه أن يهدم الكعبة؟ المفسدة العظمى. هدم الكعبة وإعادة بنائها مصلحة أم مفسدة؟ مصلحة، لأنها ليست على القواعد الآن. حجر إسماعيل للكعبة، الحجر المعروف بحجر إسماعيل، لكنه ليس بحجر إسماعيل. إسماعيل ما رآه هذا الحجر، هذا الحجر الموجود الآن من الكعبة. كان النبي يريد أن يهدم الكعبة وأن يعيد بنائها على قواعد الأربعة، لكنه ما الذي منعه؟ عليه عهد المفسدة. يقول انظروا هلم الكعبة، أول ما جاء مكة هلم الكعبة وارتد الناس، فإن هدمها مفسدة وبناؤها مصلحة، فقدم المصلحة الراجحة، درء المفسدة هنا عند التزاحم. مثال ذلك أيضا المنافع، عند يسأل: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الآلهة الأصنام سبوها منفعة طبعا، سب الصنم، لكن قد يترتب على السب هذا أن يسب المشرك من؟ الله، فانتهي عن السب لأجل أن تدفع مفسدة أرجح. هذه قالها شيخ الإسلام في شكل آخر: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، الشر عنده شر وشر يختار الأدنى، عنده خير وخير يختار الأعلى، هو العاقل. إنه الخير والشر الكل يعرفه. ولذلك مثلا لو أن رجلا استيقظ من النوم الساعة 3:15 وشروق الشمس 6:30 وتوضأ، يصلي سنة الصبح أو يصلي الصبح؟ لماذا يقدم الفرض؟ ليدرك الوقت. طب واحد يقول لك صلي السنة بعد الفرض، ما ينفعش، لأنه إذا صلى السنة خرج الوقت. يبقى تزاحم على الوقت سنة وفرض، تزاحم على 5 دقائق عند التزاحم فقط، عند التزاحم. يعني إما أن تفعل هذا وإما أن تفعل هذا، إن فعلت هذا لن تفعل هذا، وإن فعلت هذا لن تفعل هذا، يسمى التزاحم عند الإيه؟ تختار الأكثر الفريضة. تقبيل حجر أسود منفعة وأجر وثواب وسنة، والوصول إليه يحتاج إلى أن تؤذي، يبقى مفسدة كبيرة. يبقى ترتكب الفاسد لأجل أن تحقق سنة، من الذي قال هذا؟ كثير من الأمور الشرعية ترتب عليها هذا الفعل. قال الشيخ رحمه الله أيضا في هذه المسألة عند التزاحم، عند التزاحم، عندك أخ وعم، أخي يقيم في زيتون وعمي في عبدين، وليس عندي وقت إلا لصلة واحد فقط، أصل أخي أم عمي؟ أخي. عندي 15 دقائق إيه أجازة من عملي وسأعود إليه مرة أخرى، إما أن أذهب إلى أخي وإما أن أذهب إلى عمي. الطيف الزيتون أذهب إلى من؟ الأوثق الأعلى. هكذا الإنسان يختار دائما في المصالح الأعلى وفي المفاسد إليه الأدنى متى؟ عنده التزاحم، عند الايه؟ التزاحم. نعم. أيوة يا شيخ وائل. نعم. طب ما هي عاملة على القبر غرفة وغرفة جدول أربعة، عزل القبر عن المسجد بغرفة مغلقة بأربع جدران. لا مش في المسجد، لا لا، القبر الآن محاط بحوائط أربع وله باب منفصل. هو طبعا لو هم يخافون الفتنة، يخشون الفتنة طبعا. صعب. كمثلا الآن امرأة عليها قضاء من رمضان، عليها قضاء من رمضان وعليها ستة تصوم ستة شوال، تحتاج تريد أن تصومها، أيهما تبدأ؟ لا، القضاء، القضاء، لأن القضاء. واحد يقول لا تزاحم، أقول لا، لأن أنت لم تفهم الحديث. الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه، والذي عليه قضاء في رمضان ما صام رمضان، شرط أن يصوم رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. أيوة مولانا، السيدة عائشة لم تصم شوال، أهل المدينة على الإطلاق لم يكن يصوموا أيام شوال، عمل أهل المدينة. لذلك مذهب الإمام مالك ليس من السنة الصيام ستة شوال. قلت قال مالك لما؟ قال لأن لم يصم ذلك أهل المدينة، خلافا للحديث، والحديث حج على مالك وعلى عمل أهل المدينة. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من إيه؟ حجة، حجة، لأن مالك يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الأحاد، دي أصل من الأصول. فهمت مولانا؟ إيه هي؟ لأن هم لم يصوموا شوال أصلا، ليس عندهم صوم شوال، ما كانوا يشغلوا رسول الله على الصلاة والسلام. لم يكن أهل المدينة يصومون ستة شوال. قلت لك هذا مذهب مالك، يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد، فالجمهور يقول لا، طبعا يقدم الحديث على عمل أهل المدينة لأن الحديث حجة. عموما قال من ذلك مثلا تزاحمت الحاضرة والفائتة، يعني رجل عليه صلاة فائتة نام عنها يريد أن يقضيه، والآن صلاة حضرت، يصلي الحاضرة أم الفائتة؟ الحاضرة طبعا، الفائتة فائتة، ما هو فائتة فائتة، ما هي فائتة طبعا. الترتيب ده فائتة أقولك من يومين ثلاثة يعني، فاتت منهم أيام. أيوة مولانا. لا، ترتيب مهم فيها اليوم. لا نتكلم عن ايه؟ عن فائتة من الزمن، ها، ولا نتحدث عن فائتة اليوم. نعم. ما في مشكلة طبعا، النبي قضى السنة بعد السنة. المهم اذا تزاحم صلة اخ وصلة عم فقدم صلة الاخ، لانه ايه؟ اعلى طبعا، هذا مهم جدا. كذلك لا تفعل سنة وتوقع بفعلها يفسد. وهذا كلام شيخ الإسلام بالكلام كل العلماء. الصلاة في النعلين سنة، لكنك إذا صليت في النعلين الآن الناس تقبلك، ها، ربما تضربك، ربما تحملك إلى خارج المسجد، ربما تفتن الناس في دينه، لا تصلي في النعلين. نعم، حصل كثير. الصلاة في مثلا، إذن ترك المستحبات لأجل درء المفاسد أمر واجب. يعني أنا أعتقد أن أذان الفجر الأول مثلا سنة، أن تؤذن قبل الموعد بسن الساعة. الفجر الساعة كام؟ 5:45. تؤذن الساعة كام؟ 5 أو 5 إلى 10، الأذان الأول. فإن فعلت هذه السنة الآن قد يترتب عليها مفاسد عظيمة، فلا تفعلها لأجل أن تذرأ المفسدة إلا بعد أن تبين للناس وتقبلها الناس. يعني تجيش كده مرة واحدة تقول إيه؟ هأذن بكرة الساعة 5:15 في العزب الله، قبل أن يعلم الناس أنها سنة، الناس تمتنع عن السحور، تمتنع عن كذا، تستيقظ صوت الفجر، ممكن يحصل الفجر في بيته، يقول لك الجامعة عدى إن شاء الله. ما هو أنت ما هيأتش المجتمع لاستقبال هذه السنة، وترتب على فعل السنة إيه؟ مفسدة. فلذلك يقول شيخ الإسلام: وترك المستحبات لأجل تأليف القلوب أمر واجب. أن تترك المستحب لأجل أن تؤلف القلوب وأن تذرأ الفتن من المفاسد. بعض الناس يفعلون المستحبات وتقوم عليهم الدنيا، وهذه نقطة خطيرة جدا. قال الشيخ رحمه الله: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صح؟ نعم، عليه فوائد، يكثر من النوافل، مسألة خلافية. الجمهور على أن الفائتة إذا تعددت وكثرت يتوب إلى الله ويكثر النوافل، جمهور العلماء على هذا. انظروا: هل لعبدي من تطوع، حديث معروف، ها؟ قل قتال فيه كبير، صد عن سبيل الله كفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أقليه. لأن المشركين قالوا: محمد يقاتلنا في الأشهر الحرم وينهى عن القتال في الأشهر الحرم. أنت بتقول لنا القتال في الأشهر الحرم حرام، طب لماذا تقاتلنا في الأشهر الحرم؟ يسألوك عن الشهر الحرام، ها، قتال القول، بس خلي بالكم بقى، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من يق. أنتم ارتكبتم ما هو أعلى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو معلوم لما مر على جنود التتار في الشام وهم يشربون الخمر، قال أحد تلامذته: يا إمام، خل دعني أنهاهم عن شربها، لأن الله حرم شرب الخمر. فقال: يا ولدي، خليهم يشربون، لا تأمرهم. قال: كيف ذلك؟ قال: إن هؤلاء كفار، فإن نهيتهم عن شرب الخمر تفرغوا لقتالنا وسبي نسائنا، وإذا انشغلوا بشربها انشغلوا بها عن قتالنا، فأيهما أولى، أن تأخذهم من الخمر إلى قتالنا أم تتركهم مع الخمر؟ خليهم يرجعوا خمر الصبح. واحد قالوا: لو أن رجلا يلعب يلعب الطاولة الشطرنج، يلعب الشطرنج، وانا متأكد ان نهايته عن الشطرنج سيلعب الطاولة. الطاولة مجمع على حرمته، الشطرنج مختلف فيه، الشافعية مع الجمهور، فانا سأنقله من مختلف فيه الى مجمع على حرمته. سيبه يلعب مختلف فيه، ها اتركه يلعب الذي اختلف فيه العلماء، فيه من منفس، فلا اخذه من شيء مجمع الى شيء مجمع على حرمته من شيء ايه مختلف فيه. هذا فقه يا اخواني، هذه مسائل مهمة جدا، مسائل ينضبط بها الحال ويستقيم بها تستقيم بها الاحوال. ما حكم صلاة التسابيح؟ مختلف فيها بين الى ثلاثة اقوال، بين من قال حديثها موضوع، ومن قال حديثها ضعيف، ومن قال حديثها صحيح. الصورة الصحيحة ضعيف ما ترجح. الصورة الصحيحة للأذان وطريقة إخراج مخارج الحروف، الصورة الصحيحة للأذان كأذان بلال، كأذان ابن أم، لا ابن أم مكتوم، كما كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام بأحكامه الشرعية المعروفة، كتلاوة القرآن أحكام بدون إطالة في المد مثلا عن القدر المطلوب. طبعا جزاء سيئة سيئة، يعني ايه؟ يعني اذا عقبت فعاقب مثل ما عوقبت، الا ان تحسن وان تتصدق وان تعفو، وان تعفو اقرب للتقوى، فمن عفى واصلح فاجره على الله. فآيات العفو جاءت، وآيات الرد الإساءة بمثلها جاءت. إذا أنت مخير بين أمرين، إما أن ترد الإساءة بمثله، وجزاء سيئة سيئة، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، نفس الكلام، لا العين بالعين، هذا هو الخصاص. لكن إذا عفوت فهذا هو الأفضل والأولى، بشرط أن يكون مع العفو إصلاح. دي كان الشيخ ابن عثيمين مهم جدا، يعني واحد بلطجي في الزيتون عمال يضرب الناس طول النهار، قابل ولدي، حاضر يا سيدي، قابل ولدي وضربه، قلت تعالى يا ابني من ضربك؟ قال الراجل ده، سألت عنه قال كل يوم بضرب خمسة، أعفو عنه؟ لأن العفو عنه هذا الرجل ليس معه إصلاح، إنما العفو عنه إيه؟ سيجعله يزيد مفاس، فمن عفى وأصلح، فشرط العفو أن يكون معه إيه؟ إصلاح، إنك إذا عفوت عنه سينصلح حاله، إنما إذا عفوت عنه زاد إفسادا، فهذا معناه أن لا تعفو، تطلع على طول في الاسم وتكتب بلاغه وتجيبه، ياخد له فلكتين يخش السجن شهر يطلع مظبوط. عفوت عنك لله، يروح طلع بعد ساعة مخلص على واحد تاني، بعد عفوت عنك لله، وكل عمل ايه؟ يعفو يعفو، ده عفو في غير محله، عفو في غير محله. قال العلماء شرط العفو الايه؟ ان يكون معه اصلاح، من عفى واصلح فاجره على الله سبحانه وتعالى. كل من يعمل على شاكلته، معنى الآية معروف، يعني كل إنسان على ما اعتقد يعمل، يعني الصالح يعمل على صلاح ويعمل بصلاح، والمسيء يعمل بصلاح، والكافر يعمل بكفره، والمؤمن يعمل بإيمانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.